بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في الحكم بين الفريقين، وفصل الخطاب بين الطائفتين يعني المختلفتين في تكفير تارك الصلاة تكاسلا كفرا ناقلا عن الملة أو كفرا دون كفر. قال: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم صح النفي والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خالفه الآخر، يعني إذا زال بالكلية، إذا زال الإيمان بالكلية خالفه الكفر ولا بد، وإذا زال الكفر بالكلية فلا بد أن يكون الشخص مؤمنا. قال: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. والحقيقة أن ما ألحق بشعبة الشهادة في الحكم، وقلنا لأنه كفر ناقل عن الملة، فهو محبط للشهادة، لما دلت الأدلة المتكاثرة من خروج من قال لا إله إلا الله. فإذا قلنا مثلا سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو التكذيب باليوم الآخر، أو التكذيب بالملائكة، كل ذلك كفر ناقل عن الملة، فهذا في حقيقته ناقض للا إله إلا الله ومذهب لها. فهو إذا قلنا بترك تعظيم الرب سبحانه وتعالى بالكلية، وترك الانقياد لأمره عز وجل بالكلية، فذلك ترك لما هو ركن من حقيقة لا إله إلا الله، نعني بذلك أن أعمال القلوب كلها أركان في لا إله إلا الله، وكذا نطق اللسان كما نعمل. الغرض المقصود من ذلك أن ما يلحق من شعب الإيمان بشعبة الشهادة فيكون تركه كفرا، وما يكون من شعب الكفر نقلا عن الملة فهو ناقض لشهادة أن لا إله إلا الله. إذا كان حصل الخلط في الكلام فالمعنى المقصود ما ذكرنا، ما يلحق من شعب الإيمان شعبة الشهادة فيكون تركه كفرا، وما كان من شعب الكفر ناقض للا إله إلا الله فهو كله ناقض لشهادة التوحيد. يقول: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، كما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها شعبة من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. هذا لا يلزم منه أن كل شعب الكفر تسمى كفرا بإطلاق. نعم هي من شعب الكفر وتعتبر في الجملة من جزء مسمى يعني من مسمى، لكن المعصية التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أغلظ من التي لم يسمها كذلك. ثم يكون هناك يحتاج إلى التفرقة بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لأن المعاصي كلها من شعب الكفر كما ذكرت لا يلزم أن تسمى كلها على الإطلاق كفرا. فأخذ هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فتوق وقتاله كفر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القتال للمسلم مع أنه كفر دون كفر إذا لم يستحله، سماه كفرا وسمى سبه وهو أهون من قتل من قتاله كفر فشقا. شباب المسلم فتوق وقتاله كفر، فدل ذلك مع أن هذه كبيرة وهذه كبيرة، لكن كبيرة القتال كبيرة القتال أغلظ وأعظم، ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. فلا شك أن السباب من شعب الكفر والقتال من شعب الكفر، لكن معصية سميت وأطلقت الشرع تسميتها كفرا أغلظ من ما لم يسمى كفرا. فنفرق هنا بين الحكم أنها من شعب الكفر وبين التسمية، وأنه ليس كل شيء من شعب الكفر يسمى إيه؟ كفرا. قال: وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، هي الشهادتين. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وهذا في المتفق عليه من شعب الإيمان الأعمال القلبية، والخلاف في أعمال الجوارح الأربعة الذي ذكره في هذا البحث. يقول: وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود بالصنم والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل، وينبغي أن يقال السجود بالصنم اختيارا والاستهانة بالمصحف قصدا، فهذا أصل، بمعنى أن هناك من الأمور الفعلية ما يكون كفرا ناقضا عن الملة. وهذا مما يعد النزاع فيه خروجا عن قول عامة السنة وقولا باطلا، يعني الذي يقول لا يوجد فعل ظاهر يخرج صاحبه من الملة. الإمام النووي رحمه الله لما ذكر فوائد الطالبين أنواع الردة وذكر قول بعض المتأخرين من الشافعية أنه لا يوجد فعل مكفر إلا ولا بد من قول أو عمل قلبي معه، فقال أن هذا من الزلل. ولكن لا شك أن الأفعال التي تخرج صاحبها من الملة هي مقترنة قطعا وجزما لزوال الإيمان من القلب بالكلية ووجود اختيار الكفر والعلولة. ولذلك قلنا أن السجود للصنم اختيارا، لأن السجود للصنم إكراها لا ينافي الإيمان، لا يزيل الإيمان ولا يوجب الكفر. ومن وطأ المصحف أو ألقاه غير مدرك لأنه مصحف جاهل بولوده تحت قدمه، كمن سار في طريق وسأل إنسان ضرير وسار في طريق كان في طريقه مصحف فداس المصحف وهو لا يشعر وهو لا يرى، او انسان حتى مبصر لكنه ايه اصابه خطأ ولا يقصد الاجتهام. اذا عشان كده قلنا الاجتهام المصحف ايه قصدا. اما اذا وقع ذلك خطأ فلا نزاع بين اهل الاسلام ان ذلك لا يكفر صاحبه. ولذلك ظهر ان الافعال التي يحكم على اصحابها بالكفر تقترن اقترانا ضروريا بوجود عمل من اعمال القلوب المكفرة. ولا يلزم من ذلك ان يكون هذا العمل القلبي هو الاستخلال فقط الذي هو مناظر للتكذيب او منافي للتصديق. لا، الذي قد يقول بعض ان كل عمل لابد ان يكون معه استحلال، هذا قول المرجئة بالفعل. لكن اذا قصد إهانة المصحف، اذا سدد للصنم اختيارا، اذا سب الله عز وجل او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب دين الله سبحانه وتعالى، مع ان السب اصلا قولي وليس عملي، لانه بيتلفظ بكلام اغلظ من التكذيب واغلظ من الزهود، لان الذي يسب ده اللي بيفعل دول غير موجود، اما الذي يطعن فيه فهو وجوده شر منه، عنده وجوده شر منه من عدمه، فانه يذمه ويسبه. السب ده علامه على البغضاء والكراهيه. فلذلك لا يتصور اصلا ان يقال فيه هل هو جاحد ام لا، مستحل ام لا. فهذا كلام متناقض. اللي يقول اللي بيسب ربه عز وجل لابد يكون مستحيل. مستحيل لايه؟ وهيقول حلال سب الدين، ان واحد حلال في الدين انه يشتم ربنا عشان يقول كده، ده كلام متناقض. واحد يكون معتقد تناقض، ان هو لان الاستحلال ده درجه نقول حلال ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه من حاجه مش غلط يعني. هيقول في الدين مش غلط انه يشتم الدين نفسه، ده كلام متناقض بلا شك. وزي بنقول ان الفعل الظاهر المقترن ضرورة بوجود عمل قلبي كفري فهو من شعب الكفر التي تزيل الإيمان بالكلية. قال وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، يعني ليس عنده اعتقاد، عنده اعتقاد باطل أو قلبه فارغ من الاعتقاد في وحدانية الله عز وجل، ولم ينطق الشهادة، ولم يحب ربه عز وجل، ولم يخلص له بالأولى أنه معتقد وحدانيته، ولم يعمل بالجوارح، فالإيمان زائل بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجسام. هذا كلام ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. إذا زال تصديق القلب لم ينفع. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذلك لوجود الشك أو لوجود التكذيب. وكذا قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا مع قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبين ذلك أنه إذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، حتى ولو ولد عمل الجوارح والنطق بكلمة التوحيد. طبعا إذا زال تصديق القلب بالأولى يزول عمله. يعني فيش واحد يقول: طب اذا وجد تصديق القلب، اذا وجد عمل القلب ولم يوجد التصديق، ده هو الاخلاص والحب ده لابد ان يسرقه ليه؟ الاعتقاد القلب التصديق. قال: اذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيه الاجزاء، فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعه. واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركه بين المرجئه واهل السنه. كلام مهم وجميل جدا وغايه الاهميه. يقول: هذا موضع المعركه بين المرجئه واهل السنه، بالاضافه لفي موضع اخر وهو اخراج عمل الجوارح من الايمان. فان اهل السنه متفقون على دخول اعمال الجوارح في الايمان، الا مرجئه الفقهاء وقوله مردود. واما المرجئة فمتفقون على اخراج عمل الجوارح من الايمان. الخلاف مع مرجئة الفقهاء اقرب الى الخلاف الواقع. يقول اذا اما مع موضع المعركة الاساسي فهو في عمل القلب، اذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة واهل السنة. فاهل السنة مجمعون على زوال الايمان بالكلية، يعني اذا زال عمل القلب، وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ابليس مقر بالوحدانية، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. بعد كفره هو كفر حين أبى، وبعد كفره قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن مقر بأن الله ربه وأنه يوم هناك بعد. وهكذا فرعون وقومه قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المشركون قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده معتقدين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، مش قادرين، يجدون ذلك ضرورة، ولكن الكراهية والبغضاء غلبتهم والعياذ بالله. قال بل ليس فقط يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر، ده متفق عليه، يقول فغير مستنكر ان يزول بزوال اعظم اعمال الجوارح، وغير مستنكر. لكن هل هذا رجع الى رسول الله؟ الكلام ده هذا ليس بالنحت على الادله، الكلام ان الايه الايه دليل زوال هذا بزوال اعظم اعمال الجوارح اللي هي الصلاه. احنا مسلمين موطن الاجماع، واللي في موضع الخلاف هو ده ما الذي يتكلم عليه. والادله التي ذكرها من قبل قد اجبنا عنها، ومن اقوى ما يرد عليها احاديث فضل لا اله الا الله. قال ولا سيما اذا كان ملزوما لعدم محبه القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاع الجوارح وانقادت. نعم، لو أطاع القلب وانقاد الطاعة والانقياد الكاملين بالقطع لانقادت الجوارح. لو وجد الإيمان التام في القلب لا وردت اعمال الجوارح ولا بد. هذه ادله القران، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. واسلوب انما يعني قص، ولكن هذا هو الايمان حقا، الايمان الكامل الواجب التام. فلا نزاع في ذلك، النزاع اصلا في نقص الايمان. نحن لم نقل ان ايمان الذي ترك الواجب تام في قلبه، بالقطع هو نقص، ولولا نقصه لا ورد العمل. ولذلك لو اطاع القلب نسال اي طاعه واي انقياد، هل يتصور وجود ايمان ضعيف لا يقوى على تحريك الجوارح؟ هو ده موضع النزاع في مساله تكفير ذلك الصلاه، ونحن نثبت ذلك بادله السنه الثابتة الصحيحة وقوله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول أن هذه السنة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت وجود أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان ومع عدم وجود عمل جوارح. أثبت وجود لا إله إلا الله مع عدم وجود عمل الجوارح، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يخرج هؤلاء من النار بقبضته برحمته من غير شفاعة الشافعين، لأن هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان إخراج عصاة الموحدين الذين يصلون ويصومون ويأخذون الذكور ويذكون ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، بناء على ترجيح ابن القيم أصلا في هذا المنظر كله أن الأركان الأربعة هي ليه؟ أنها كذلك يكفر من تركها. إذا كان هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول له في الرابعة إذا قال عليه الصلاة والسلام يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهو حديث أنس في صحيح مسلم، وهو واضح جدا في أن هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كان له أصلا؟ إذا قلنا إذا أولنا هذا الحديث على أنها في من قال لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، على قول من يكفر بتكفير هذه يقول هذا يخصص عموم من قال لا إله إلا الله بأنه مؤدي للأركان. طب ده ماذا للنبي عليه الصلاة والسلام وماذا لبقية المؤمنين والملائكة؟ بل النصوص واضحة قاطعة في أن الذين يخرجهم المؤمنون الأنبياء والملائكة والمؤمنون هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. فإذا كان هؤلاء يخرجهم المؤمنون بماذا؟ بما يعرفونهم، يقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، تحرق النار لابن آدم إلا أثر السجود، كلها مصرحة. وفي بعض الروايات إلا ذرات الوجود دليل على تفاوتهم في الصلاة نفسها. فإذا كان الأمر كذلك فهذا بالتأكيد يدل على أن المصلين والمزكين والموصلين والحاجين من يخرجهم؟ المؤمنون الشافعون من أول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظمهم شفاعة وقدرا في هذه الشفاعة، والملائكة والمؤمنون وباقي الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فإذا كان كذلك لم يصح أن يحمل أن يخصص حديث يا رب إذا لي في من قال لا إله إلا الله، يخصص لا يصلح هذا أن يخصص بمن يؤدي الفرائض، يقال يعني يقول لا إله إلا الله وقد أدى. يقول ده معنى التخصيص كده، معنى التخصيص إن هو يقول قال لا إله إلا الله وهو مؤدي للفرائض، زي ما بعض المشايخ الأفاضل الشيخ العثيمين في كتاب تكفير ترك الصلاة يحتج بذلك، أو يجعلها في من إيه في من في آخر الزمان، وما تنفعش ليه؟ يقول في آخر الزمان إذا كان يأتي الناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا إيه ولا صدق، لكن قوم يقولون لا إله إلا الله فيحمل هذا الحديث عليها، وإذا كلام باطل أيضا لأن هؤلاء بنص الحديث لا يدرى، أليس كذلك؟ ومن شروط التكليف العلم أو التمكن من العلم، وهذا زمن لا تمكن فيه من العلم، يبقى ليه مش مكلفين؟ يبقى هيتعذبوا عليه. إذا كانت الصلاة قد زالت وهي آخر ما يفقد من الدين، فبالأولى الواجبات الأخرى والمحرمات الأخرى معانا، يبقى الناس دول ما عرفوش حاجة من الدين نهائيا، وبالتالي فهم غير مكلفين به، وكيف يكلف؟ فعلى ما يعاقبون؟ يبقى الصحيح إن اللي في آخر الزمان دول ممن يقول لا إله إلا الله ولا يدري غيرها دون ابتداء، وليسوا آخر من يخرج من الإيه؟ من النار. طب ليه وايه الدليل من نجونا في ده؟ ان حذيفه قال ذلك تنجيهم من النار، ما قالش تخرجهم، قال ايه تنجيهم، وظاهرها انهم نجوا ايه بالكليه، وده موافق للادله والقواعد ان هؤلاء لم يدروا ولم يعرفوا، وليس هناك تمكن في ان يتعلم الناس ذلك لاندثار الدين في الارض بالكليه، لا يدري على ياتي على الناس لا يدرى لا يضرب البناء المجهول، يعني مفيش حد عارف ما صوم ولا صلاة ولا صلاة، ودول غير متمكنين من العلم، فيبقى سقط عنهم التكليف لأنه عاجز عن طلب العلم، زي اللي هم نطقوا لا إله إلا الله قبل بداية التكاليف، لم يعرفوا وجوب الإيه؟ الصلاة والزكاة والصوم والصدقة والحج، وماتوا على لا إله إلا الله فقط في أول الإسلام، دول كامل الإيمان، نادون لأول وهلة، بل ربما كانوا أكمل إيمانا بكثير ممن أتى بعد ذلك ممن أتى بإيه؟ لهذه الواجبات، ممن نقص إيمانه بسبب فعل المحرمات وترك الواجبات الأخرى. تبين بذلك انه لا يمكن حمل حديث قال لا يأخذ زمانا قال لا إله إلا الله ولا ما أخذنا قط، وقال إذا لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله ليس ذلك لك على هؤلاء أيضا. يبقى هذا من أوضح الأدلة. فمسألة أن لا يبعد ذلك نريد الدليل على وقوعه بالفعل. لو أن الله عز وجل أراد ذلك وحكم به شرعا لقلنا به. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه بيانا يعني شافيا في كفره كفر نقاء لله لقلنا به، لكنه وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمناه كفرا فسميناه كفرا، ولكنه كما سمى معاصي أخر وترك واجبات أخر سماه كفرا، فتبين بذلك أن هذا في الكفر. قال نعم غير مستنكر إيه؟ يقول فغير مستنكر أن يزول بجوار أعظم أعمال الجوارح. لو أصلا يقصد فإحنا نقول ده ما يلزمش غير مستنكر. إحنا نحن هذه مسألة كما ذكرنا مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن نقول عايزين الدليل المرجح لذلك. فذكر يقول لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب. إحنا بنقول مع عدم محبة القلب التامة، أما أصل المحبة فهذا أمر مشاهد. بل قلنا قبل كده في الرد على الكلام انه لو استعمل نفس الاحتجاج لا لجم تكفير اصحاب الذنوب، مش كده؟ لان اي ذنب مش يدل على ضعف المحبه. ولو كانت المحبه بالقلب بس لازم نقول تامه لما فعل الذنب، يبقى هذا الكلام لو انه هيستعمله بهذه الطريقه يلزم منه تكفير اصحاب الذنوب، وهو لا يقول به الحمد لله. فيلزمه إذن أن يضيف هنا شرط الكمال. فإذا كان يقول لا يلزم من عدم طاعة القلب أي الطاعة التامة عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب طاعة تامة بل يلزمه، وأنقاد إنقادا تاما أطاعة الجوارح، ويلزم من عدم طاعته وانقياد عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. عشان يقول التصديق المستلزم دي تصديق غير مستلزم، لو تصديق اليهود والإبليس ده غير معتبر. يقول فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما ان اعتقاد التصديق وان سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للايمان، فعليك بمراجعه هذا الاصل ومراعاته. كلام الحسن الا الماخوذ عليه في لزوم عدم محبه القلب وانقياده من كونه ترك عمل للجوارح. فنقول يلزم ان هو يضع يعني من زوال الايمان من زوال الطاعه التامه زوال عمل الجوارح. اذا زوال عمل الجوارح لازم هناك ان القلب ليس فيه الطاعه التامه ولا الخير التام، لكن ما يلزمش الزوال بالكليه. علشان هو الأدلة اللي ذكروها قبل كده اللي هي كل الأدلة اللي ذكروها وخصوصا المنقول عن إجماع الصحابة ونحوها. يقول هنا فصل أصل وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. الجهد معنى النفي، ينفي بعد أن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، علم أن الرسول جاء بذلك وينفي. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستناد بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. حكم غير ما انزل الله غير المقترن بامر اعتقادي. بيتكلم هنا بيقول ده امر ايه؟ عملي قطعا، والا فمن الكفر من الحكم غير ما انزل الله ما يكون مقترنا بكفر اعتقادي، وهو ان يجحد ما انزل الله، او يفضل عليه حكم الناس، او يسوي بينه وبين حكم الناس، او يستجيز المخالفه ولو اقر انه حكم الله، او اعظم منها ان يوجب المخالفه. فان هذا لا يتصور فيه، ليس في مساله الحكم والعزلة في قضاء القضاء فقط، بل لو في اي حكم شرعي واحد اوجب مخالفته عموما على الناس، هذا لا يكون الا إيه؟ الا نتيجه زوال على الاقل عمل القلب، وبالتالي يكون كفرا اعتقاديا ايجاب مخالفه امر الله سبحانه وتعالى على الخلق. الكلام ده متصور في واحد بيعاند واحد لامر شخصي، اما ان يجعله عاما على الخلق جميعا فهذا اعظم من الاستحلال، اعظم من الاباحه. عشان الكلام هنا ان البعض بيحتج بيه ويقول ابن القيم بيقول ان الحكم هذا كفر ايه؟ عملي بس مفيش غيره. لا طبعا، هو بيذكر ذلك في مدارج التاركين، بيقول الصحيح ان الحكم غير انزل الله يتضمن الكفر الاكبر والكفر ايه؟ الاصغر. وده كلام اهل العلم طبعا على عبر الاصول، لان هناك من الحكم زي ما قلنا اللي اللي الكل متفق عليه، وهو قضيه استباحه مخالفه الشرع. يرى ان مخالفه الشرع سواء كان في قضيه قلنا في قضيه القضاء اللي هي القضاء وفصل الخصومات، او في غيرها، اي واحد يستبيح مخالفه شرع الله عز وجل، يرى انه لا باس ان يخالف الشرع الواجب الذي علم وجوبه، لا شك في كفره، لانه استحل معلومه من الدين بالضروره. اعظم منه محادة للشرع ومعانده له الذي يوجب ذلك. يقول للناس ده انت لازم ده اللي هيتبع الشرع حاكم. تصور في انه واحد زي ما قلنا قبل كده، واحد بينه وبين واحد عذاب، فيقول له سيبني صلي، يقول له ما انتش هتخليك تصلي، هفضل وراك ان هو وافضل ضربه فيك مش هخليك تصلي، لانه بينه وبينه عداوه. اما ان واحد يقول كل واحد يصلي هضربه ولو قلمين بس، كل واحد يصلي هضربه، كل من صلى يقتل، كل من صلى يضرب، كل من قرأ القرآن يحبس، ده لا يتصور الا انه يحرم ايه؟ قراءة القرآن، يحرم شرع الله عز وجل. ده اعظم معاندة ومحادة ممن قال ايه؟ اللي عايز يلتزم يلتزم، واللي عايز يخالف ايه؟ يخالف. عشان بعض اهل البدع فعلا يحتجون مثل هذا الكلام على غير وجهه، ويقولوا يجعلون ده كفر عملي باتفاق، يبقى خلاص ومقطوع به كفر عملي ما لم يقترن بايه؟ باعتقاد، بامر اعتقادي. ومن الكفر الاعتقادي ايجاب مخالفه شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المتصور في فن التشريعات المخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. يعني لو واحد قلنا كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم قتلناه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم، يعني يعملوا ايه ده؟ كل من يصدق النبي، كل من يتبعه يقتل، يبقى ده مصدق؟ لا يمكن، ماشي كده، ده لا ممكن يكون مصدق زي اليهود، يبقى التصديق الذي ليس هو ايمانا ولا يمنع وجود الكفر. يبقى كل من عظم القران حبس، كل من طالب بتطبيق شرع الله عوقب. ده الكلام ده لا يتصور في انسان عنده اصل الايمان، لان هذا اعظم من الاستحلال. الايجاب بلا شك عند كل العقلاء ان الايجاب اعظم من الايه؟ من الاستحلال. واحد بيقول يا اخواننا اللي عايز يصلي يصلي، يقول عايز ما يصليش ما يصليش، ده المنى ارحم ده، ولا اللي يقول اللي هيصلي هنضربه واللي ما يصليش هنديله مكافاه. اللي بيقول ما بيصليش هنديله مكافاه ده اعظم محدد، واللي بيقول اللي يصلي هنعاقبه اعظم محدد. فلو واحد قال اللي بيحكم غير ما انزل الله هيخصم من راتبه ويفصل من وظيفته ويدخل السجن ربما، لو في قاضي يتعمل له مساءله قانونيه انه لو حكم على شيء مثال بجلد الزاني او بجلد شرب الخمر، لو ده حصل فعلا ان كان في قاضي تجرا وجاي قال يجلد 40 جلده، فصلوه وعملوا له ايه؟ ابعاد، وقالوا انت ازاي تخالف ايه؟ القانون. فده بيعاقبوه بانواع العقاب بقى، ممكن هم مش عايزين يعاقبوه عقوبه جامده، لكن لو حد مارس ذلك بالفعل وطبقه فلا بد ان يعاقب. فهذا الامر لابد من بيان. ها؟ تجد لكم دينكم ولا دين على ايه متبرع من الكفر كما ورد دي الايه يبقى مؤمن ولا الايمان. اما يقول لكم دينكم ولا دين يعني كل واحد عايز حاجه يختارها وده صح وده صح يبقى ده كفر ولا دول. يقول فالحكم اما الحكم الغير ما انزل الله وترك الصلاه فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن ان ينفى عنه اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله عليه صلى الله عليه وسلم. فالحاكم بغير ما انزل الله كافر وتارك الصلاه كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع خد بالكم بيتكلم على الكفر دون في الحكم غير انزل الكفر دون كفر عنده في الحته دي لان هو زي ما قلنا واحد خد رشوه قاضي خد رشوه راح جاي مطلع الشهود اللي شهدوا على الزنا هم عندهم ولا اربعه وجوم قدامه اربعه قال لا ده واحد منهم طلع فاشل وهو عارف انهم معدوش وهو ده حكم بغير ما انزل الله لكن استند الى ايه؟ في النهايه الى احكام الشريعه في التقصير العام في الحكم العام قال هم مش اربعه دول ثلاثه وواحد منهم فاشل يبقى لا تقبل شهادته وهو عارف انه صادق بس الرشوه هي اللي خلته يعمل كده بينه وبين واحد عداوه وبينه وبين واحد موده فيميل في الحكم ويبذل حقوق الناس والعياذ بالله ولكن بمقتضى الرجوع الى الشرع في الظاهر وهو ظالم حاكم بغير ما انزل الله كافر فعلا لكن كفر لا يمكن عن الملك. فمن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصلاه كافرا ولا يطلق عليهم اسمه لا ما ينفعش ما ينفعش ان الرسول يقول فقد كفر ويقول لا ما كفرش. ولذلك كان في بعض الكتب اللي ترد على تكفير تارك الصلاه عنوانها سيء وهو بيقول بيان ان تارك الصلاه ليس من الكافرين. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش قول كافر ولكن كفر ايه؟ دون كفر سمى الرسول كافر ما ينفعش يقول لا مش كافر. هو انا عارف ان قصدك صح انك قصدك ليس كافرا خارجا من الايه؟ من المله لكن انت ما ينفعش تخالف اطلاق ما اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو كافر اذا لازم تسميه كافر. هيقول لا ده ما قالش انه كافر قال كفر لا الاثنين واحد في الحكم العام التفرقه في التعيين والتفرقه بعد ذلك او قبل ذلك في الايه؟ في الكفر الاكبر والكفر الاصغر لكن لابد ان نطلق ما اطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يامن جاره بوائقه واذا نفي عنه اسم الايمان فهو كافر من جهه العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. كذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يرجو بعضكم لقاء بعض هذا كفر عمل. وكذلك من قوله من اتى كاهنا فصدقه او امراه في ظهورها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده في متصور في من اتى عرافا او كاهنا متصور فيه ان هو ايه؟ يكون في كفر اعتقاد اذا صدقه في اعتقاد الغيب في معرفه الغيب المطلق. قال وقوله اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما وقد سمى الله سبحانه وتعالى. من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وإن كان الظاهر من فعل اليهود أنهم كانوا كفارا كفرا ناكرا عن الله لأنه قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه وهذا يدل على تصديقهم به انهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم اخبر انهم عصوا امره وقتل فريق منهم فريقا واخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما اخذ عليهم في الكتاب. ثم اخبر انهم يفدون من اسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنون مؤمنين بما عملوا به من النفاق، كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق بين قتاله وشبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه الإسلام. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم. صحوا من المتأخرين من لم يفهم مرادهم، فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار والكبائر في المعتزلة، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان والمرجعة. فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهذا الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن عزيز عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. يتكلم على مين؟ على الخوارج. يذهبون بضمير يعود على ناس منكورين في ذلك الوقت، ما كانش فيه منازعة في ذلك الوقت حوالين تشريعات مخالفة لشرع الله، عشان يقولوا اللي بيقول بتكفير من يحكم غير أنزل الله كما كان إلا من الخوارج. هو كان فيه ذلك في ذلك الوقت. اللي كانوا موجودين اللي كانوا عنهم بعباس مين؟ اللي بيكفروا بليه؟ بالمعاصي والذنوب. فبيروا أن الحكام ظلمة فحكموا بغير ما أنزل الله، فبالتالي هم كفروهم وأرادوا كفرا نافعا لله. فعشان كده ابن عباس قال في الرد على الخوارج اللي بيكفروا بالذنب والمعصية: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. قال عبد الرزاق: أخبرنا مرة عن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في الرواية الأخرى: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. وسمى الكافر ظالما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال نبيه يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفيه آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كريمه موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. كلام مهم جدا. ويسمى الكافر فاسقا كما في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. قال: هذا كثير في القرآن. ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت في الحكم ابن أبي العاص: ليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال عن إبليس: فاسقا عن ربه. وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وليس الفسوق كالفسوق، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأحسن مما في الجهل ده مش شرط يكون في الكفر بس، جاهل أعرض عن الجاهلين في كل في جاهل. مش حر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول وتلا الآية وهذا من الجاهلين، على مين؟ على غير ابن حشم. فده دل على استعمال السلف للآية وعهد الصحابة في الجهل الذي ليس ايه بكفر. احسن منها قوله عز وجل وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل وان احد من المشركين استجابك فاجره حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. قال عز وجل عن قوم فرعون ولكن اكثرهم يجهلون، اهو ده اللي يحتج به على ان جهل كفر احسن من الاستدلال بالله. وجهل غير كفر كقوله تعالى انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. فكذلك الشرك شركان، شرك ينفر عن المله وهو الشرك الاكبر، وشرك لا ينفر عن المله وهو الشرك الاصغر، وهو شرك العمل كالرياء. وقال تعالى في الشرك الاكبر ده كلام مهم مهم جدا، ان الشرك ان الايه دي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. وهو ده اللي في قوله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به، المقصود به انه شرك الشرك الاكبر موافق لنفس الايه دي، لا الشرك الاكبر خلافا للشرك الثاني. الشيخ السابق الان يقول ان الآية ان الله لا يغفر اشرك به في الشرك بانواعه، وان الشرك الاصغر غير مغفور لا بد ان يعاقب عليه، بس عنده ان صاحبه لا يخلف في النار. وهذا قول لا اعلم احدا يعني من السلف قال به الشرك الاصغر حكم الكبائر في كونه بالمشيئة ان شاء الله عز وجل ما شاء الله. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلم. لو كان الشرك ده مش ممكن يغفر يبقى ايه معنى الاستغفار منه وهو ما حصلش منه توبه لانه مش معروف لسه. قال وفي شرك الرياء قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ومن هذا الشرك الاصغر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك رواه ابو داود وحديث صحيح. معلوم ان حلفه بغير الله لا يخرجه من المله، قلنا الا اذا كان معظما للمحلوف به كتعظيم الله او شرك فهذا يخرج به من المله. فمن قيل له احلف بالله حالف كاذبا، وان قيل له احلف بغيره تردد واعترف واقر، او قيل له يحلف لك فلان بالله قال لا حتى يحلف بفلان الغالب الطالب، هذا من الشرك الاكبر. لكن الاغلب الاعم وهو الذي يجري على الالسنه بغير قصد لا يخرج منه. قال ولا يولي له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الامه اخفى من دليل الناس. حديث حسن. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل الى ما هو كفر ينكر عن المله والى ما لا ينكر عنها. وكذا النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي انكره الله على المنافقين في القران واوجب لهم الدرك الاسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائت من اخلف. وفي الصحيح ايضا اربع من قل فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى دعاها اذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خصم فجر واذا ائت من اخلف. هذا نفاق عمل قد يلتم مع اصله ذلك. قوله نفاق الاعتقاد هو الذي انكره الله على المنافقين في القران ليس وحده، بل انكر عليه نفاق عليه العمل ايضا. انكر الله عليه نفاق الاعتقاد وانكر عليه نفاق العمل. وذكر خصامهم واعمالهم والتي كان من الناس منهم من المنافقين منهم من يفعلها وليس للمنافق النفاق الاكبر. كما قال عز وجل يبغوا لكم الفتنة وفيكم سماعون. ففي ناس كتعيون ومنافقين ويحسنوا الظن بهم على رجال التفسير، ولا يلزم ان يكونوا منافقين فقط الاكبر، بس ناس مخضوع فيهم. وبعض الصحابه كان بيتشرع في البعض كما في حديث عتبان ملك بن الدخشن لما كان يرى من نصيحته للمنافقين. فكان في ناس عندهم بعض خصال النفاق وان كان لا يلزم منهم النفاق الاكبر، كما انكر الله عليهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، فانكر عليهم من ضمن الانكر بالاضافه للنفاق الاعتقاد النفاق العمل. وانكر عليهم نفاق خلف الوعد كما قال ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لصدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. يبقى كان نفاق في الاول نفاق عمل وادى الى نفاق الاعتقاد. ها؟ لا مش في القضيه، بس فايده من فوائد الكلام ان عشان ما حدش يقول ان زي ما الاعتراض بتاع الشرك الاصغر ان حلف شرك اصغر كله، قلنا لا في شرك اكبر الحكم غير ما عند الله هو اللي قايل في موضع ثاني. فده توضيح للكلام، مش لازم ان احنا ما نتكلمش الا على المساله. قال هذا نفاق عمل قد يجتمع مع اصل الايمان، لكن اذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الاسلام بالكليه وان صلى وصام وزعم انه مسلم. فان الايمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فاذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون الا منافقا خالصا. وكلام الامام احمد يدل على هذا، فان اسماعيل بن سعيد الشرنجي قال سالت احمد ابن حنبل ابن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهله. اوضح ان نقول في مساله عدم تكفير المصر على الكبيره يقول يطلبها بجهله، يبذل الجهد لكي يصل الى الكبائر الا انه لم يترك الصلاه والزكاه والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر، مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الايمان ويقع في الاسلام، ونحو قوله لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال اسماعيل فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينفر عن المله، مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه. كلام عظيم ومهم جدا. وها هنا فصل وها هنا اصل اخر، وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وايمان. عشان نفهم الكلام ده على وجهه عند اهل السنه نوضح ونقول قد يجتمع فيه كفر اصغر وايمان. اصل الايمان هو ايمان ناقص ليس بالايمان الكامل، لانه لو كمل الايمان لازال الكفر الاكبر والاصغر معا. أشياء. وهو فعلا قد يجتمع فيه كفر اكبر وايمان، لكن ليس بمعتبر شرعا، ومش ده المقصود في هذا الموضوع، مع انه هيجيب استدلال عليه، بس مش ده المقصود به لما يقول وقد يجتمع فيه كذا وكذا عشان ما يكفرهوش. ليس كل من قام به كفر كان ايه زائر الايمان بالكليه. فهو في الحقيقة نعم يجتمع فيه كفر وشعبة من شعب الإيمان، لكن لو كان الكفر ده أكبر يبقى أحبط ذلك ليه؟ الإيمان. زي اللي هي الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين اللي في النفس ده ما هو ده من شعب الإيمان، التصديق الباطن، لكن لما ولد العداء والكراهية والبغضاء للحق والعداوة له كان ذلك إيه؟ محبطا للإيمان. إنهم لا يكذبونك، ما هو ده كان من شعب الإيه؟ الايمان، ولكن الظالمين بيد لا يشهدون ما جاء الجحود كفروا والعياذ بالله. شرك وتوحيد هم من نفس الكلام، يجتمع شرك اصغر واصل الايه؟ التوحيد اللي هو اصل الايمان. طب امال لو وجد توحيد معرفه توحيد الربوبيه ووجد الشرك في الاسماء والصفات او في الالوهيه يبقى ايه ده؟ يعني ايمان غير معتبر شرعا. ايمان غير معتبر شرعا. ايمان حاضر وغير معتد به وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. برضو نفاق وإيمان هقول نفس الكلام، يجتمع نفاق عملي إنه هو النفاق الأصغر مع أصل دي الإيمان، إيمان ناقص. وأما أن بعض المنافقين النفاق الأكبر عندهم تصديق، بس التصديق ده إيه؟ حابط لا أثر له. يقول هذا من أعظم أصول أهل السنة، خالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخريجهم فيها مبنية على هذا الأصل. عشان كده قلنا أن الموطن ده المقصود به أن الكفر الأصغر مع الإيمان مع أصل الإيمان. ماشي يا خمّة؟ يقول وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة والإجماع الصحابة، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دي لها تفسيرين. التفسير الأول، وده الظاهر من سبب نزولها ووقت نزولها، أنها في المشركين الذين يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وفي نفس الوقت يعبدون غيره. وإذا ما تبقاش دليل على القاعدة، صح كده؟ لأنها هتبقى شرك أكبر مع إيمان حابط ليس له أثر. وده ظاهر الآية مع الآية اللي بعديها اللي هي قبلها، وكأي من آية يمرون عليها، وكأي من آية في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنهم رأوا آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أصروا على إيه؟ على الشرك. التفسير الثاني، وهو الصحيح، إن الآية شاملة له وإن لم يكن هذا سبب النزول، وده عليه إلى الاستدلال صحيح. بس على النوع الثاني بس اللي هو منقول على ابن عباس وغيره، إن هو ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو أن يقول والله وحياتك يا فلان، والله ولولا ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، ده من ضمن الشرك الأصغر اللي هو الحلف بغير الله وما شاء الله وشاء فلان، وما لولا الله وفلان، لولا البط في الدار، لولا كليبة تبع تخلص الأديل منقولة عن السلف. ده يقصدون ده كلهم في ذلك، وزي قطع الغيثة الحلقة من صفر شد الحلقة من صفر وقال ايه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون. الشرك الأصغر عندهم قد دل عليه القرآن والسنة، ده قلنا الاستدلال. الاستدلال الأحسن بقى، قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق. إيه المنفي؟ الإيمان الكامل. لأن أرجح الأقوال في الأعراب دول إنهم كانوا منافقين النفاق الأكبر، كان عندهم خصلة من خصال النفاق، بس إنهم مش منافقين النفاق الأكبر، فنفي عنهم الإيمان المطلق الكامل الواجب التام، وأثبت لهم الإسلام الذي ينفعهم لو أطاعوا، وهو أصل مستلزم لأصل الإيمان. يقول ما سمع نفي الإيمان عنهم هو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه، يعني الاسم عشان يتعلم المؤمن لازم يكون من غير قيود ودون مشكلة، إنما يستحق اسمه بمطلقه الذي يستحق اسمه بمطلقه الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. قال الإمام أحمد من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن، يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. بدرجات، مع أن الأولين ناقص الإيمان برضو، بس مراعاة للأدب مع السنة إن الرسول نفى عنه الإيمان، حيزي عنه الإيمان مطلقا، مع أن هو عنده أصل إيمان، بس قال أسميه مسلم. ومسلما عنده مش منافق، مسلما عنده أصل الإيه؟ الإيمان الذي ينجو به في النار. إمام أحمد لا يخلد بهذه الكبائر في النار قطعا بإجماع، يعني الناس عنه يعني، لكن هو تأدبا مع السنة، إنه زي ما قلنا كده إن إحنا نتأدب ما نسميش أي معصية كفر، نسمي المعصية التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا، مع إن المعاصي الثانية من شعر الكفر، بس مش هسميها إلا اللي وردت. فهذا اللي ورد عنه الرسول قال ليس بمؤمن، هقول ليس بمؤمن وسميه مسلم، ماشي كده؟ وايه اللي عمل المعاصي هقول مؤمن ناقص، هقيده برضه بس مش هقول ليس بمؤمن ناقص. وهذا اقرب الى التزام ظواهر الكتاب والسنه، مع انه في الجمله حكمهم ايه؟ واحد من عدم الخلود في النار. يقول فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النساء، فدل على انه يجتمع في الرجل نفاق واسلام، وكذلك بيع الشرك، فاذا راى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والاسلام. عشان كده قلنا مقصود في القاعده اللي هو في الاصل ان هو الشرك الاصغر مع الايمان من اصل الايمان. واذا حكم من غير ما انزل الله او فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر واسلام. وقد بينا ان المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما ان الطاعات كلها شعب من شعب الايمان، فالعبد تقوم به شعبة او اكثر من شعب الايمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنة وقد لا يسمى، كما انه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرة وقد لا يطلق عليها الاسم. هنا امران، امر اسمي لفظي وامر معنوي حكمي. فالمعنوي من جهة المعنى هل هذه خطة كفرا ام لا، واللفظي قد يسمى من قام به كافرة ام لا. فالاول فالامر الاول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي. هنا اصل اخر هو انه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان بالعبد ان يسمى مؤمنا وان كان ما قام به ايمانا، زي ما قلنا اليهود عندهم تصديق والتصديق ايمان لكن لا يلزم ان يسموا ايه؟ مؤمنين. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر به ان يسمى كافرا وان كان ما قام به كفرا، كما انه لا يلزم من قيام جزء من اجزاء العلم به ان يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب ان يسمى فقيها او طبيبا. ولا يمنع ذلك ان تسمى شعبة الايمان ايمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله من تركها فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر، فمن صدر منه خلى من خلال الكفر. وقد يطلق عليه الفعل كقوله فمن تركها فقد كفر، فمن صدر منه خلى من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الاطلاق. وكلا يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسوقا، انه فسق بهذا المحرم، ولا يلزم اسم فاسق الا بغلبه ذلك عليه. هكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهك لا يسمى مؤمنا وان كان معه ايمان، كما انه لا يسمى كافرا ان كان ما اتى به من خصال الكفر وشعبه وان كان ما اتى به من خصال الكفر وشعبه. اذ المعاصي كلها من شعب الكفر كما ان الطاعات كلها من شعب الايمان. المقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، ده احنا لا ننازع فيه، ان ننفي عن تارك الصلاه الايه؟ الايمان قطعا. نعم، وسلب اسم الاسلام عنه اولى من سلبه عمن لم يسلب المسلمون من لسان غيره، لان مفهوم المخالفه بتاع المسلم من سلب المسلمون من لسان غيره انه من لم يسلم منه فليس ايه؟ بمسلم. بس لازم في العالم تقيده الاسلام الايه؟ الكامل، لان المسلم من سلب المسلمون من لسان غيره يعني المسلم الكامل الاسلام، ودي احيانا استعملت ان الاسلام يكمل يزيد وينقص احيانا ايضا. فلا يسمى تارك الصلاه مسلما لم يكن كامل الاسلام ولا مؤمنا وان كان معه شعبه من شعب الاسلام والايمان. لا بس احنا بنقول ده معاه اعظم الشعب، فهو يسمى مسلما ونقول اسلامه ناقص واسلامه مدخول واسلامه على خطر. يقول نعم يبقى ان يقال فهل ينفعه ما معه من الايمان في عدم الخلود في النار؟ ما هي دي قضية، هذا موضع نزاع. فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه، ولهذا لم ينفعه الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو، لا ينفع الإيمان من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بل إحنا رجحنا وقلنا قبل كده ولهذا الذي لا شك فيه ان الذي كذب محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه توحيد الله، لانه كذب ربنا. ربنا قال محمد رسول الله ولا لا ليس رسول الله. يبقى فين معنى الالهيه عنده بقى؟ ده بيكذب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده عنده هو اله. ده كان ده اول مراتب ذلك ان يصدق الاله. اما ان هو يكون يكذبه ويقول انه الهي يبقى وما لا اله الا هو ده كده ما بيعترفش انه اله اصلا عشان يكذبه. ولا يقول ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المقصود بشرطه وقد لا يكون ذلك كذلك. فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. فأما ده اللي إيه من أول الكلام إيه عليه. والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بغير الصلاة معايا والله من أعماله. لكن إحنا بقى عايزين حاجة تنقض إيه اللي هي أكبر من الصلاة اللي هي شهادة لا إله إلا الله إنها شرط. لا أنت الأدلة فعلا صحيحة في إن جميع الأعمال حافظة ملوش فيها حاجة إلى ترك الصلاة. وكل أعمال أخرى باطلة مش باطلة هيؤمر بإعادتها بس ملوش دعوة فيها إلى ترك الصلاة. ولكن الكلام على لا إله إلا الله هي دي اللي فيها الكلام كله والأدلة كلها مصب عليها أنها تبقى للإنسان حتى لو لم يبقى معه شيء من العمل. يقول فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال. فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن ضيعنا فهو لما سواها أضيع. وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سائر عمله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ونحن معه على ذلك في الأعمال الظاهرة في كلها. أصل أعمال الظاهر الصلاة. إذا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وبالأولى من ترك الصلاة الأخرى. فكل صلاة يتركها الإنسان يحبط العمل. لكن الكلام على حبوط شهادة لا إله إلا الله وأصل الإيمان في قلبه هو أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان وعنده التصديق البطن والإنقاذ البطن. يقول ومن العجب أن يقع الشك في الكفر في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وغسلت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك ويقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. إحنا نقول بذلك أيضا. وهذا في الحقيقة آب مستكبر ماشي كده ليس لأجل ترك الصلاة بل لعناده وإبائه. ومن لا يكفر ترك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل وصلى عليه وجبا من قبل المسلمين. ومع ذلك بنقول ان ده قول اجتهادي لا نرجحه القول ده بس ده قول ائمه من ائمه العلم والسنه وهو ذكره قبل ذلك. يقول بعضهم يقول انه مؤمن كامل الايمان وده طبعا مش مناسب ان نحط الاثنين مع بعض لان ده قول مالك والشافعي وروايه عن احمد والقول الثاني قول المرجئه مش كده اللي بيقولوا مؤمن كامل الايمان ده ايمانه كايمان جبريل وميكائيل فلا افلا يستحي من هذا قوله من إنكار تكفير من شهد لكفره الكتاب والسنة اتفاق الصحابة والله موافق. نحن نقول بذلك العلم كلام شيخ الإسلام تامية يرجح دائما تكفيره في الوقت الذي يجب عليه قتله. أما عند شيخ الإسلام إذا لم يدع على القتل فلا يلزم منه تكفير. الكلام ده في بعض المواقع مؤلفات شيخ الإسلام تامية بيرجح التكفير إمتى؟ لما يدعى لما يجب القتل عليه وهو انه يدعى الى الفعل ويتضيق الوقت ويفضل مصر على الترك ويتعرض على السيف ويقول برضه مش هصلي هنا يجب القتل فيكفره ساعتها. وده كلام ابن القيم في الجزئيه دي بس قبليها وبيميل في الجمله الى التكفير. يعني هو ترجيح ابن القيم في الجمله مائل الى التكفير وبعد كده بيسوق اقوال التابعين فيها. نخلصها عشان نخلص الباب ده بقى ونسيب نرجع لكتابنا الاول. في الشيخ أقوال العلماء المتبعين وبدأهم في كفر ترك الصلاة قال محمد بن نصر ذكر السند عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد عن ابن المبارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير أذن فقد كفر. قال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله بن مبارك يقول من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار. أظن الحمار هو يعني الحمار اللي زي اليهود يعني. وقال يحيى المعين قيل لعبد الله بن مبارك ان هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد ان يقر به فهو مؤمن مستكمل الايمان. فقال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء. من ترك الصلاة متعمدا من غير إلا حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. قال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، فيقال له ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام. قال أحمد السياب سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن ترك الصلاة فقال كافر، فقال له السائل أتبين من امرأته؟ قال صدق وأين الكفر من الطلاق؟ لو أن رجلا كفر ولم طلق من طلق منه امرأته، يعني إيه يعني ممكن كمش طلق امرأته وما بقى كافر برضه؟ قال أبو عبد الله بن نصر سمعت إسحاق يقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى هذا وقتها كافر. لكن الحسن جميل وهو صحيح فعلا، ولكن في الإيه؟ هذا الإجماع على التسمية، لا إجماع على التسمية والاختلاف في أنه كفر دون كفر ولا كفر أكبر، لكن التسمية لا فعلا لا يجوز المنازعة في التسمية، وده الإجماع. هو فكاف وكلم التلف كله كده، فإحنا ما نقولش على واحد قال إن سماه رب سلم قال عنه أنه كافر وقال إنه لا ده مش كافر، لا هو كافر. التسمية متفق عليها وهذا لا ننازع فيه الحمد لله تبارك وتعالى. كل قول يا رب. وقال الكفر العملي قد يكون بخرجنا منه، ها؟ لا خد بالك ان الكفر العملي قال فيه ان منه يخرج من الملة ومنه يخرج، نعم. ما منه ما يخرج بمجرده لدلالته عن انصراف الباطن، ودي النقطة اللي حصل فيها الخلط لدى بعض المعاصرين، انه افتكر ان انخرام الباطل ده معناه ان احنا لازم نسأله ونقوله، لا ده في فعل بمجرده يدل على انخرام الباطل، مش ممكن يطلع لبرة الا وله اصل جوه. فاش كده يعني واحد ما جابوله مصحف اهو قال له موها لو مصحف راح جارني، يبقى ده ايه؟ ده كافر بلا نزاع، ما فيش حد ينزع فيها نهائي، لان ده زال من قلبه اصل التعظيم بل اصل التصديق كمان، لانه لو كان بيصدق على كلام ربنا وكانش عامل كده فهمت، وكان عنده اصل الايمان واصل تعظيم ربنا واصل طاعه ربنا لكان له والظل له ما كانش عامل كده ابدا. ففي افعال بمجردها تدل على الكلام الباطل. الجهله المعاصرين دول اللي قالوا لازم يقول لنا بلسانه انا استحل سب الله وسب رسوله، وده حد عاقل هيقول الكلام ده؟ بيقولوا كده فعلا، بيقولوا في اعظم منها سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لازم يستحلوا الاول، ده جهل عظيم مطبق، يعني غلو في الارجاء فعلا زي كلام الجهميه. لا ما يصحش انه يقول خطأ، هو في اعمال ظاهره تدل دلاله قاطعه على وجود كفر في الباطن، السنة عشان كده اختيارا، لكن هو في الحقيقة لابد يكون في قصد في الداخل، ولابد في اختيار في الداخل، ولابد يكون في كفر باطل، لكن ده مش بمجرده هيبقى ايه؟ يعني ما ينفعش تطلق وتقول لا مفيش كفر من الظاهر فقط، لان ده هيوهم خطأ، هيوهم كلام غلط، هيوهم ان انت ما تكفرش اللي يزبط الصمت، ما تكفرش اللي يهني المصحف، ما تكفرش اللي يقتل النبي. نحن نقول بكفر تارك الصلاة كفرا دون كفر تكاسل. هل لو علمنا ان من مات وهو تارك الصلاة هل يصلي عليه ام لا؟ لا ينبغي ان يصلي عليه اهل العلم والفضل على الاقل زجرا لامثاله، كما لا يصلى على ايه؟ على من هو دونه كمن قتل نفسه، فاذا كان من قتل نفسه يترك الصلاة عليه اهله واقاربه وجيرانه ولا يصلي عليه اهل الفضل والعلم، فكذلك اولى واولى من ترك عليه الصلاه، ولكن في الجمله يصلى عليه ايه؟ ولكن يصلي عليه اذا قلنا اهله اقاربه جيرانه. لو تعرضنا لدي مساله في نفس فقه العوام، هل ننقي خلاف الراجح بينهما ام لا؟ والله الامر ده في مقامي في مقام الترهيب من ترك الصلاه، وده ينبغي ان تطلق ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ده ينبغي ان نطلق كما اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام من ترك الصلاه فقط في خطبه مثلا، وتتكلم على ورود وانت في جو وبيئه انتشر بها ايه ترك الصلاه، انت ممكن ما تقولش الخلاف في المساله وتجيبها جمعيه. اذا كانت الصحابه رضي الله عنهم كتموا عن الناس عن بعض الناس خافوا عليهم الاتكال اجزاء من الحديث، اللي هو حديث انس ده اللي هو بتاع غني فيهم قال لا اله الا الله، ما قالهوش ما قالش لبعض اهل البصره عشان عارف ان عندهم ايه ارجاء الى حد ما، فيقوم يقول لهمش الايه الجزء ده. واذا انت عند طلاب علم هم هياخدوا الكلام بتاع الكفر ده ويطلع يقول للراجل اللي ماشي في الشارع ان دي مش مراتك وانت هتموت وانت ما تورثش الناس، وهيبني الاحكام وتقول الراجل ده اللحمه ما تاكلهاش والجزار ده ممنوع الاكل من اللحمه وكل الاحكام بقى التانيه، يبقى لابد ان تلاقوا خلاف على الاقل، خصوصا اذا ما عرفش الخلاف هيتهم غيره بالايه؟ زي ما حصل بالبدع بالارجاء وكده، فيترتب على ذلك امر خطير، فالامر متفاوت حسب الاحوال. ها؟ كل طلاب العلم ايه؟ يقول لهم كلام. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بس من غير بقى يبني عليه احكام، طالب العلم ده اذا كان مبتدئ ما يبنيش عليه احكام لغايه ما يتعلم. اما ينقل ان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لازم ينقل كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ يقول نفس الحديث. إرادة الإمام القيم وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة تارك الصلاة كلام حول مثل الإطلاق وصلى أن الحديث جاء بلفه قد كفر في الأشرف أي برفض الفئة بهذا لا يجعله من يشتق اسم كافر. لا ده كلام غير صحيح. الصحيح أن احنا اللي ورد مطلقا يشتق منه مطلقا بس لا يمكن يقيد فقد كفر زيها هو كافر. هذا الكلام هو الصحيح. يقول تمام الامام بتمام الركوع فهي العكس صحيح. انت ايه اثبتت اول تمام الامام بتمام الركوع في الكتاب مين؟ انا اول مره اسمع عن ايه تمام الامام بتمام الركوع. هل تمام الايمان بتمام الركوع على الاجمال على الصلاه ولا ما فهمتش؟ انا ما اعرفش. خلاص مش مهم بقى انا اوضحها ليه؟ هل يوجد في القلب دي عباده فوق الرسول؟ والله انا مش فاهم هذا ايه الشرك. اذا كان التصديق من عمل القلب فيكون الكلام قد نقض نفسه، خاصه ان التصديق هو الشرط الاول. اذا كان التصديق من عمل القلب ده هنا ده اصطلاح واسع، يعني التصديق قول القلب مش عمل القلب. هل المعاصي من جنس البدعه في الدين؟ لا، التقرب بالمعاصي هو من جنس البدعه. اللي يعمل معصية وهو عارف انها معصية مش من جنس البدع. في يعني واحد بيسرق عشان يدي الغلابة مثلا، او ده اللي ايه؟ اللي من جنس البدع، اللي بيغسل اموال الناس ويفرض مثلا وجود علشان يدي الناس اللي مش لاقية مثلا، او ده يبقى من جنس الايه؟ البدع. قول اللسان هو نطق الشهادتين، قول الشهادتين قول اللسان هو نطق الشهادتين، وكل قول باللسان. اما عمل اللسان فهو حركه اللسان بهذه الاقوال. انا لا ادري الفرق. الذي اعرفه هو ما ذكرته. الذي اعرفه ان قول اللسان هو نطق الشهاده. وان عمل دي امور اصطلاحيه، عمل اللسان هو سائر الاقوال الاخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في امراء الظالمين لما سالوه الا نقاتلهم قال لا ما صلوا، وقال في الحديث الاخر الا ان تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه نظائر. ده بيقول اذا ده كفر بواح. لا ده تنويع من ضمن اسباب الخروج عليهم ان تروا كفرا بواحا، من ضمن ذلك ان يتركوا ايه؟ الصلاه، من ضمن ذلك ان يقيموا فيكم الصلاه، لا ما اقاموا فيكم الصلاه، فمن ترك اقامه الصلاه والدعاء اليها كان ذلك موجبا للخروج عليه. هل تقصير القيم الكفء العملي الاعتقادي يجمع عليه انه لا انه يكف لا انه يكف بالاعتقادي لا بالعملي؟ لا ما بيقولش كده، هو عنده من الكفر العملي ما ايه؟ ما يكفر. هل يقصد بالكفر العام ولا الكفر الاصغر؟ لا، هنا في الموضوع ده مش قصده كده. في تكفير من حكم بغير ما انزل الله، هل كفر عين ام جنس؟ لا، كفر جنس، والعين بعد استيفاء شروط انسان معين. جاء في الكتاب الجميع انه حمل الايه على المستحيل، ده احد الانواع اللي فيها. واحنا قلنا الايه شامله لسته انواع عند ذكرها الشيخ ابن محمد ابراهيم، وكذلك ليه الكفر دون كفر، الايه شامله للجميع. مذهب ابن القيم في حكم في الفضل العلم عند الله، مذهبه هو مذهب كل اهل السنه، وما فيش خلاف في المساله دي، ان الاثنين انه شامل للنوعين، منه ما هو كفر اكبر ومنه ما هو كفر اصغر. ممثل مسرح يخرج على المسرح ويستهزئ بالله عز وجل عشان ينجح، واضحاكي ان الشلال كفر ناقل بلا نزاع بين المسلمين، ولا كفر ولا شك في كفر من لم يكفره جنسا لا عين. ها؟ لكن ما يلزم الكفر دون كفر، لان الكفر لا يخلد في النار ولا يخرج من النار ويسمى كافر. سمعت ان سب الدين كفر، سب الدين كفر طبعا، ولكن ان معظم من يشتم ويسب على انه ما ظن ان على سبيل الشتيمه او السب لا يدري، هذا اذا كان لا يدري ما لفظه الدين، اما اذا كان يعلم ما يعلمه الناس من لفظه الدين وان الدين هو المله، فان سبها فهو كفر حتى ولو كان يظن ان المساله يسيره. القول في رجل يشرب الخمر فلما انكر عليه احد الناس قال استغفر الله ثم شرب، وقال بسم الله ثم شرب، فهذا يكفر عند الحنفيه يكفر، والشافعيه ينقلون ذلك ايضا مثله، وما اعرفش المذاهب الثانيه، بس ده المنقول في المذهب الحنفي والشافعي. هو ده انا ما اعرفش اكثر الكلام ده، انا ما اعرفش المذاهب الثانيه، ما قريتش المذاهب الثانيه، لكن هم بيذكروا ذلك استهزاء. حكم من يحلف ويقول رب القران وانزل قلبي الذي انزله الله وتكلم به، اخطا في اللفظ. لو قال الانسان لاخر عنادا انا لا اخاف الله خرج من الدين. هل انت ايه؟ تشك في الاسلام؟ يبقى خارج من الدين. الله، اه طبعا الفرق بين الجوابات، الكفر اعظم. عد واحد بيقول لك انا بشك في الاسلام، لا لا لا يقبل له فضل في ذلك.